وإن الله تبارك وتعالى قد جعل يعني في أرضه هذه التي خلق لهم متسعة لهم ليفروا بدينهم إلى المكان الذي يأمنوا فيه ويعلنوا يعني شعائر دينهم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في هذه الأرض الواسعة وحيثما يعني يعمل الإنسان فإن عمله يعني مكتوب له كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لذلك الأعرابي فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عمل. يعني في أي مكان تكون فيه تعمل فيه فإن الله تبارك وتعالى لن يترك عملك بمعنى أنه لن يحجب عنك عملك بل كل عمل تعمله في أي مكان تعمله فإن الله تبارك وتعالى كاتبه لك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. المخاف من الموت هنا يعالج الله تبارك وتعالى قضية الخوف من الموت عند الفرار بالدين والخروج من الأوطان فيقول سبحانه وتعالى بأن هذا الموت مكتوب على كل نفس وأن كل نفس لا بد أن تلاقيه سواء كانت في وطنها الذي يعني ولدت فيه وبقيت فيه أو أنها يعني في أرض أخرى هاجرت إليها فإن الموت لاحق كل إنسان في أي مكان يكون فيه. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ولكن النهاية والمآت والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إلينا ترجعون يعني لا إلى غيره. إما التقديم المعمول على العامل يقتضي الحصر فهناك فرق بين أن أقول يعني إلي يعني فرجع وبين أن أقول ارجع إلي. إلي فرجع لا ترجع إلا إلي وأما ارجع يعني إلي فإذا يمكن أن ارجع إلي أو إلى غيره. فإلي ثم إليه ترجعون غير ثم ترجعون إليه. إليه ترجعون يعني لا ترجعون إليه. فمرجع العبيد إلى الله وحده سبحانه وتعالى هذا مرجعهم وهذا مرجعهم يوم القيامة يحاسب كل إنسان على عمله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولكن العبرة بالنتائج. قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العامل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات والأهل الإيمان وأهل العمل الصالح ودائما يقرن الله تبارك وتعالى في حصول الجنة وحصول يعني الثواب الأخرى والمغفرة بالإيمان والعمل الصالح. وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح ينصرف الإيمان إلى أعمال القلب وينصرف العمل الصالح إلى أعمال الجوارح. فأعمال القلب كمحبة الله وتقوى مخافته ورجاؤه وتعظيمه وإجلاله والإيمان بأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى والتصديق بسائر ما أخبر به جل وعلا هذه أعمال القلب وهي كثيرة. ثم العمل الصالح اللي هو في الصلاة والصيام وزكاة الحج أعمال هذه الجوارح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني جمعوا بين هذا وهذا قال جل وعلا لنبوئنهم من الجنة باللام المؤكدة يعني والله لنبوئنهم هذا تأكيد لهذا الأمر من الله ومعنى تبويه تبكين بعد الأمر بمعنى أنه يعني تبوأ هذه المكانة بمعنى أنه تمكن فيه وكذلك بمعنى استحق تأتي بها كذلك بمعنى استحق هذا الأمر لنبوئنهم يعني لنمكننهم يعني من هذه غرف الجنة من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار. الغرف معروفة وهي يعني مفردات القصر فالقصر يعني له غرف أو الخيمة فيها غرف كما أخبر النبي بأن يعني المؤمن في الجنة خيمة 60 ميلا في السماء له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعض هذا في الخيمة وكذلك في القصور فالقصور غرف والنبي وصف بعض هذه الغرف فقال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فهي شفافة. قيل من يا رسول الله قال لمن يعني أفشى السلام وألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام هذا من العمل الصالح. فالله يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، يعني والله لنبوئنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه الغرف تجري الأنهار وأنهار الجنة مختلفة يعني الصفات، ففيها أنهار الماء الذي لا يأسن قط ويتغير بقاؤه، وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، فهي أنهار مختلفة. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخلود هو المكث الطويل، وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن مكث أهل الجنة في الجنة لا ينقطع، فهو خلود دائم لا ينقطع، ليس له حد ونهاية يتوقف عندها هذا العطاء، وأهل الجنة أو تزول أو يزول أهلها أو يخرجون منها، فإنهم باتون فيه مكثا أبديا لا ينقطع. ثم قال جل وعلا نعمة أجر العاملين، نعمة يسموها لفعل الإنشاء من، يعني يمدح الله تبارك وتعالى ويثني على هذا الثواب العظيم منه سبحانه وتعالى، يعني نعمة هذه الغرف التي في الجنة التي تجري تحتها الأنهار نعمة ثوابا لهؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات، نعمة أجر العاملين الذين عملوا بهذا بالإيمان والعمل الصالح. فهذا تحسين وتجميل وثناء من الله ومدح من الله تبارك وتعالى لهذا الثواب العظيم الذي أعده سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين، نعم أجر العاملين. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك عن حال هؤلاء المشركين الذين يدعون الله تبارك وتعالى مشرك العمل، فإنهم كانوا في غاية التناقض والجهل. التناقض في أنهم يؤمنون بالله خالقا رازقا محيا مميتا متصرفا في الكون، ولكنهم لا يؤمنون بأنهم راجعون إليه وأنهم محاسبون بين يديه، ويقولون بأنه خلقهم في الدنيا فقط وللدنيا فقط بس وخلاهم، وأنه لا حساب على أعماله ولا حساب يوم القيامة، وبهذا يتناقضون، فيؤمنون بالله خالقا لكنهم ينفون عن الله صفة الحكمة وأنه خلق الخلق عبثا وسدا لا فائدة من هذا الخلق ولا ثمرة منه، وكيف يخلي العباد على هذا النحو، فلا عقول لهم. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لئن سألتهم هؤلاء المشركين الذين يدعوهم الله تبارك وتعالى الإيمان به، انظروا تناقضهم، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله بالتأكيد، يعني مجازمين بهذا مثلين هذا. قال جل وعلا فأنا يفكون، فأنا كيف يؤفكون يعني يخلبون على رؤوسهم، كيف يؤمنون بهذا التناقض إذا كنت تؤمن بأن الله هو خالق السماوات والأرض، خالق الشمس العظيمة هذه والقمر العظيم، فكيف لا تؤمن بأنه سيعيدك إلى هذه الحياة وأنك ستحاسب عنده، وكيف تستدعي عليه أن يعني يخلق الخلق مرة ثانية والله خالقه سبحانه وتعالى، ثم كيف تؤفك فلا تعبد هذا الإله وتتنكب عنه وهو خالقك وخالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر، فلا تعبده سبحانه وتعالى وهو يناديك ويأمرك أن تعبده، فكيف وأنت في أنت خلقه وفي ملكه ومملكته، كيف تنأى بنفسك بعد ذلك عن عبادته جل وعلا؟ قال فأنا يؤفكون، وأصل الإفك القلب، يعني كيف يقلبون هكذا على رؤوسهم، كل مقلوب على رؤوسهم لا يفكر به، لا عقل عنده يفكر به، فأنا يؤفكون. ثم قال جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، أخبار من الله سبحانه وتعالى بأن يعني هذه الحياة الدنيا توزيعها الرزق في الدنيا إنما هي لله تبارك وتعالى، فإغناء من يغني وإفقار من يفقر، وتقدير تضييق الرزق على بعض الخلق وتوسيعه على بعض الخلق كله فعل الله تبارك وتعالى، هذا فعل الله تبارك وتعالى، والله بكل شيء عليم، ومن علمه بهذا علمه أرزاق عباده، وأنه هو الذي يوزعها وهو الذي يقدرها سبحانه وتعالى، فهذا الأمر إليه. فإن الله عليم بكل شيء من مصائر الخلق ومن أرزاقهم ومن أفعالهم وما أعملهم. الله يبسط، البسط السعة، البسط هو السعة، الشيء البسيط هو الواسع، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر القدر الطبيعي، يعني هو يبسط يوسع على من يشاء في الرزق، والرزق كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به في هذه الدنيا فهو رزق، من شراب من غذاء من سكن من كذا، كل هذا رزق. فكل ما هو نافع للإنسان وينتفع به، ينتفع به الإنسان لهذه أي نفع، هذا رزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. هذه كذلك إيمانهم بأن الله هو منزل المطر، والمطر أساس الرزق، أساس رزق العباد كله من المطر، فإن هذا أساس الرزق، فإن المطر إذا نزل على الأرض أحيا الأرض بالزرع والنبات، والزرع والنبات يعيش عليه الإنسان ويعيش عليه الحيوان، الحيوان الذي يعيش الإنسان عليه كذلك، فإن الإنسان يعيش على النبات ويعيش على الحيوان، فهو أساس الرزق، وهو أساس الرزق طعاما وكذلك كساء، فطعام الإنسان وكساؤه وشرابه كله من هذا، يعني من أثر هذا الماء النازل من السماء الذي أحيا الله تبارك وتعالى به كل شيء. فهذا أساس الرزق، الماء النازل من السماء، ماء المطر نازل من السماء، الله هو المنزل. أنت تعتقد أنتم يقولون بأن الله هو منزله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. قال جل وعلا: قل الحمد لله. طب إذا آمنت بهذا لما تستبعد أن الله تبارك وتعالى يعيد أجسادكم مرة ثانية ويخلقكم، والأرض تكون ميتة أمامكم ويحييها الله تبارك وتعالى بهذا الماء تحيا حياة أخرى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال جل وعلا: إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. فالذي يحيي الأرض بعد موتها، هذا نوع الإحياء، هذا من جنسه إحياء الأجساد بعد موت. قال جل وعلا: الحمد لله. الحمد لله بالألف واللام الاستغراقية، يعني كل المحامد لله، فإنه ما من خير إلا منه سبحانه وتعالى، سواء كان ماء هذا يعني المطر النازل من السماء وأحياء الأرض وأحياء الخلق، أو كل نعمة من العباد فمنه سبحانه وتعالى، الحمد لله. ثم قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعقلون. أكثر هؤلاء المخاطبين بالقرآن، ومنهم العرب المتناقضون هذا في اعتقادهم، الذين يعتقدون بأن الله هو خالق السماء والأرض ومسخر الشمس والقمر ومنزل المطر ومحيي الأرض بعد موتها، يعتقدون هذا، ولكنهم يحيلون عليه أن يعيدهم مرة ثانية، وأنه يحاسبهم أو أنه خلقهم لغاية ولحكمة، بل يظنون أنهم مخلوقون سدى وعبدا. قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعقلون. لا عقل، ما عنده عقل الذي يؤمن بالمتناقضات أو يؤمن بالشيء ولا يؤمن باللازم. والمعلوم أن اللازم لا يفك عن الملزوم، ما يفك هذا عن هذا. فإذا آمنت بأن الله خالق رازق محيي مميت، يجب عليك أن تؤمن أن توحده وأن تعبده سبحانه، إذن هو إله، إذا لا إله لك غيره، فيجب أن تعبده سبحانه وتعالى، ثم أن تصدق خبره، فهو يخبرك بأنك عائد إليه وأنك محاسب بين يديه. فكيف تؤمن بالله خالقا رازقا ولا تؤمن به إلها سبحانه وتعالى؟ تؤمن بأنه خلقك أول مرة ولا تؤمن بأنه يعيدك المرة الثانية؟ فلا. قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعقلون. ثم قال جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولا، حياة الدنيا التي يتشبث بها يعني الكفار ويؤثرون على الآخرة، ومن أجلها كفروا بالآخرة، فمن أجل تشبثهم بهذه الدنيا وتمسكهم بها وجعل كل همهم فيها أنكروا الآخرة واستبعدوها ولم يؤمنوا بها. فأخبر أن هذه الحياة يعني هي فرصة فقط للهو واللعب. قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. إذا فرغت عن الإيمان بالله تبارك وتعالى عمل الصالح تبقى له ولعب لا معنى له إلا هذا، في السعي في الدنيا والأكل فيها والشرب فيها وكذا أمور يتلهى بها الإنسان فترة من الزمان ويلعب بها ثم ينتهي. فالحياة الدنيا بدون الإيمان يعني بدون إنشان لا لا لا لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالآخرة ولا يعمل للآخرة ولا تبقى فرصة، إنما هي فرصة فقط لله واللعب. وما الحياة الدنيا هي لأهل الدنيا لمن لا يؤمن بالآخرة إلا له ولعب. وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كان يعلم. أما الحياة الممتدة الحقيقية فهي حياة الآخرة. أما الدنيا وقت، اللهو هو ما يشغل الإنسان مدة يتلهى به ثم يذهب ويضمحل، واللعب كذا ما ينشغل به فترة يلعب به ثم يعني يضيع أثره وينتهي. أما الله توصف الدار الآخرة هي الجنة لأنها الحيوان من المبالغة في الحياة، يعني الحياة العظمى الحياة الكبرى الحياة الحقيقية. فزيادة الألف ونون هنا للمبالغة في هذه وبيان أنها الحياة الحقيقية، وذلك أن حياة الدنيا حياة ضعيفة صغيرة. فإن الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا أولا نصف حياته نصف الزمن الذي يبقى فيه نوم، والنوم يعني أخية الموت، هو شقيق الموت، هو موته لكن موت أصغر، لا يكون الإنسان يعني مستمتعا فيه بشيء وإنما حواسه كلها معطلة، فالبصر والسمع وكذا والإدراك والملذات كلها معطلة فيها، هذه نصف حياة نوم. وكذلك جانب كبير من حياته يقضيه في قضاء الحاجة الضرورية الضرورة التي تدفعه من البول والغائط، وهي أمور لا استمتع فيها وإنما هي إخراج للأذى ويعني النجو عن نفسه. ثم تعتريه في هذه الحياة الأسقام والأوجاع والأمراض، وهذا نقص من الحياة. فإن المرض نقص من الصحة، والهم والغم نقص من الحياة الحقيقية، لأن الحياة الحقيقية سعادة وطمأنينة وأمن، فهذا يروح. وكذلك ما فيها من الخوف وما فيها من إعمال الفكر وما فيها من المشقة والتعب والكدح. إذن الذي يصفو من هذه الحياة بالاستمتاع وكمال القوة شيء قليل جدا، شيء قليل. أما في الجنة فإن الجنة سالمة من كل ذلك، ما فيها شيء من هذا، فلا نوم فيها، إنما هي يقظة وحياة دائمة لا يعتريها نوم، لأن النوم موت والجنة لا موت فيها. وكذلك لا مرض فيها، ما في أمراض، ما في أسقام، ما في أي أمر يكدر خاطره، يعني لا يمر على الإنسان فترة يصير يتكدر خاطره، يغضب، يسأم، يتعب، يسب، يشتم، يمل، لا لا لا لا ملال ولا سآمة في الجنة قط، ولا يسمع كلمة واحدة تكدر خاطره، لا تسمع فيها لاغية. وهي ملذات دائمة وحياة دائمة، حياة يستمتع الإنسان فيها بكل حواسه، فسواء في النظر بهجة للنظر للسمع لكل القوة، يأكل الإنسان يمر عليه 1000 صحفة يعني في اليوم الواحد، يأكل من آخر صحفة كما يأكل من أول صحفة، يأكل ما يشتهي يشرب ما يشتهي، فهي حياة هي الحياة الحقيقية. فالحياة الحقيقية الحيوان هي الآخرة، وأما الدنيا فهي فترة قصيرة تمر كما تمر فترة اللعب واللهو. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلم، يعني لو كان لهؤلاء علم لعلموا أن عملهم ينبغي أن يكون للآخرة لا لهذه الحياة الفانية التي هي فترة لله ولعب، وما الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلم. ثم أيضا بين الله صورة أخرى من صور تناقض هؤلاء المشركين، لأنهم مخلصون لله داعون له ملتجئون إليه في وقت الشدة، وأما في وقت الرخاء فإنهم مشركون. قال جل وعلا: فإذا ركبوا في البحر في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلك سفن تطلق على الجمع والمفرد. فإذا ركبوا في سفنهم في البحر وأحاط بهم الموج وأيقنوا الغرق في ريح شديدة قاصفة، عند ذلك أخلص الدعاء لله تبارك، علموا أنه لا ينجيهم من ما هم فيه إلا الله، ونسوا آلهتهم التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى بكبر. كما قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، يعني عنكم، إلا إياه. وضل من تدعون يعني خلاص نسيتموه وتركتموه، كل الذين تدعونه من دون الله إلا الله تتوجهون إليه سبحانه وتعالى بالدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، معنى الإخلاص يعني أن لا يدعو إلا هو، فيجعل الدعاء له وحده دون غيره سبحانه وتعالى من آلهته. فلما يقول الله جل وعلا: فلما نجاهم من البر، لما استجاب الله دعاءهم وإن إلحاحهم على الله ولجوءهم إليه واضطرارهم إليه في دعاء وحده، ونجاهم من البر وأيقنوا السلامة من الآفة التي كانوا فيها ومن المهلك التي كانوا فيها، قال جل وعلا: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا هذه إذا يسموها إذا الفجائية، إذا الفجائية على طول مباشرة، يعني بدون توقف بدون فترة انتظار، يعني نسوا لجوءهم إلى الله وحده سبحانه وتعالى في البحر، وبمجرد ما راحوا في البحر بمجرد ما وصلوا البر رجعوا رأسا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى إذا هم يشركون. قال جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم، هذه النجاة وما أعطاهم الله عز وجل، يعني رجعوا إلى الشرك لفعلهم هذا. طبعا اللام هذه مش لام يعني التعليل هنا، إنما هي لام العاقب، يعني عاقبة الأمر بيفعلوا هذا لتكون عاقبتهم في النهاية أن يكفروا بإنعام الله تبارك وتعالى عليهم وإنجاء الله تبارك وتعالى لهم، ويكفروا بدعائهم إخلاصهم للدعاء الذي أخلصوا به لله ودعوه وحده سبحانه وتعالى، وليتمتع عشان يعيشوا في هذه الدنيا متمتعين في هذه الدنيا، لا يعملون إلا لها ولا يعيشون إلا لها. قال جل وعلا: فسوف تعلم، تهديد، هذا تهديد، سوف أفعل بك وأفعل، فهذا تهديد من الله. فسوف تعلمون يعني نتيجة، نتيجة وثمرة إجراءكم هذا وكفركم وشرككم بالله تبارك وتعالى، رجوعكم إلى الله في وقت الشدة ثم رجوعكم إلى الشرك في وقت الرخاء. ثم قال جل وعلا: إذا بين جريمتهم الكبرى وأن جريمتهم عظيمة يستحقون عليها العقوبة، قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا أيضا تذكير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العرب عامة وأهل مكة وقريش خاصة، أن الله تبارك وتعالى جعل هذه مكة حرم آمن عن الشرور وقطع الطريق والقتل والسلب والنهب الذي كانت تعيش فيه عامة جزيرة العرب. فإن العرب كانوا في جاهليتهم يعني يجعلون السلب والغزو من أسباب الرزق، فعندهم من أسباب الرزق أن يسلب ما بيد الآخر، فكانوا متأسقون دائما الحرب والغزو على غيرهم وسلب ما عندهم، يقتلوا رجالهم يأخذوا أنعامهم إبلهم وغيرهم، هذه وسيلة من وسائل. وكذلك يقطعون يعني الطريق على يعني المارة ويسلبونهم ويأخذونهم. لكن مكة كانت كالجزيرة في هذا البحر المتلاطم من الإجرام، جزيرة آمنة، فإن العربي مع جاهليته ومع كفره ومع اعتقاد هذا إذا جاء إلى الحرم يقول خلاص يضع سيفه في غمده ويضع رمحه ويقول هذا بيت الله، ما يمس فيه شيء ولا حتى يرى بعضهم قاتل أبيه، ما يأخذ ثاره إلا إذا خرج بر الحرم، إلا إذا خرج في هذا المكان. وكذلك أهل يعني هذا الحرم اللي هم قريش كانوا يعظمهم العرب كلهم ولا يقاتلونهم، يرون أنهم دول يعني أهل بيت الله تبارك وتعالى، فحيثما ساروا بتجارتهم يعني شمالا وجنوبا لا يتعرضون لهم، يقول أهل بيت الله تبارك وتعالى لا يتعرضون. فالله يذكرهم بهذه النعمة ويقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، ويتخطف الناس من حوله، يتخطفون بالقتل عشان ينهبون من حولهم يعني من حول مكة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أفبالباطل الذي هم فيه من الكفر والعناد والشرك بالله تبارك وتعالى يؤمنون بهذا، وبنعمة الله تبارك وتعالى هذه عليه وقدرته سبحانه وتعالى على أن يجعل هذا يكفرون. ثم قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. هذا السؤال يراد به التخريب، يعني لا أحد أظلم من ما يرتكب جريمة من هاتين الجريمتين، أن يفتري الكذب على الله، كان يقول أنا رسول وهو ليس برسول، هذا أكبر جريمة. إن يدعي إنسان أن الله كلمه، أن الله أرسل إليه ولم يرسله. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وكذلك من قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فهذا المفتري على الله الكذب الذي يتكلم ويقول أن الرسول يدعي نبوة أو يدعي رسالة أو يدعي كذا أو يدعي أن الله تبارك وتعالى يعني قال له كذا وأمره بكذا ولم يأمره الله، فهذا أكبر يعني أكبر كذب، لأن الكذب على الله أكبر كذب. كذلك الجريمة الثانية أو كذب بالحق لما جاء، اللي جاء الحق من الله، جاءه الرسول الصادق وقال له أنا رسول من الله وهذه آياتي ودلالاتي والله يأمر بكذا وقد أخبرني أن أبلغ كذا وكذا، فقال لا، فرفض كلام الله، وهو حال هؤلاء المشركين، حال هؤلاء المشركين الذين جاءهم النبي محمد الصادق الأمين بكلام الله تبارك وتعالى قال لهم أنا رسول من الله، هذا كلام الله يأمركم به إنهاكم، وقالوا لا هذا ليس كلام الله لا نقبله، وردوه على الرسول. فلا أحد أظلم ممن ادعى نبوة وليس بنبي، ممن رفض دعوة النبي الصادق جاء من الله تبارك وتعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاء. ثم قال جل وعلا أليس في جهنم، وكذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سؤال يراد به التخريب، يعني أليس في جهنم مثوى للكافرين، والجواب لا، في جهنم مثوى للكافرين، فإن الله أخبر بأن جهنم مثوى، والمثوى هو مكان السواء، ومكان السواء يعني مكان الاستقرار والبقاء، فالله يقول ماشي جهنم مثوى يعني مكان سيستقر ويبقى فيه الكفار، والجواب نعم قد أخبر الله تبارك وتعالى، يعني إذا فلينتظر هؤلاء الذين كذبوا بالحق لما جاءهم به الرسول أن مأواهم ومثواهم في النهاية هي الجحيم عياذا بالله. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الآية العظيمة قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا دول أهل الإيمان، جاهد في الله، وأصل الجهد هو كل قوة وكل عمل يبذل جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويكون هذا الجهد بالكلمة والجهد بالمال وبذل الجهد بالقتال، كل هذا داخل في معنى الجهاد. والذين جاهدوا فينا يعني جهادهم في الله، بمعنى أنه لله تبارك وتعالى لا سوى، ما جاهد إلا لأعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، فإن هذا هو الجهاد في الله، كما قال النبي: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. لما سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي في كلمة الجامعة: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. وفي بدء السورة قال تبارك وتعالى: ومن يجاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فيجاهد لنفسه من أن ثمرة هذا يعود لنفسه، ولا يعود له هذه الثمرة إلا إذا كان جهاده في الله سبحانه وتعالى ولله جل وعلا. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، باللام المؤكدة للتأكيد هنا، لنهدينهم سبلنا، يعني الطرق الموصلة إليه. وقال سبلنا، وسبل الله تبارك وتعالى هي الطرق الموصلة، وهذا لفرعيات الأمور، وإلا فسبيل الله واحد، سبيل الله كل واحد، ولكن هذا السبيل يشتمل على يعني فرعيات كثيرة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والإحسان ويعني مناهج الخير، كلها هذه الطرق التي هي فروع هذا الطريق الواحد اللي هو المؤدي إلى الله تبارك وتعالى. لنهدينهم سبلنا، يعني الطرائق والأعمال النافعة، ويعني الأمور التي يسلكون بها في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال سبلنا، نسبه الله تبارك وتعالى نفسه، لأن هذا الطريق موصل إليه والعمل فيه إليه سبحانه وتعالى ومن أجله جل وعلا. فالحج مثلا يقول النبي: الحج من سبيل الله. لما سئل يعني إن هذه ناقة قد نذرها شخص للجهاد، فقال: أحج عنها، يعني أحج عليها؟ فقال له النبي: الحج من سبيل الله، يعني أنها أيضا يعني في سبيل الله، جعلتها في سبيل الله، فهذا إذا حجت عليها فهذا الحج من سبيل الله. فهذه سبل الله تبارك وتعالى، فالصوم والصدقة والصلاة والبر والهجرة يعني النافعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه يعني طرائق الخير، هي الطرائق الموصلة لله تبارك وتعالى. لنهدينهم سبلنا، يعني لنهدينهم إلى هذه الطرائق والأعمال النافعة التي شرعها الله تبارك وتعالى، والتي هي موصلة الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا، يعني بإخلاصهم وبعملهم وبذلهم جهودهم وجهدهم في الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يهديهم بها. فإن الإيمان هادي، الإيمان هادي، كما قال تبارك وتعالى: يهديهم ربهم بإيمان. وهؤلاء يهديهم ربهم بجهاد، فالذين جاهدوا في الله مريدين وجه الله تبارك وتعالى يهديهم الله تبارك وتعالى صراطه وطريقه المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى جعلنا منهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسول